والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين من غير تعيين، سواء كانا متساويين في القيمة والصفات أم مختلفين لجهالة المبيع المقتضية للبطلان. في القسم الأول من هذه المسألة هنالك أربعة فروع. الفرع الأول: لا يجوز بيع واحد من عبدين، يعني البائع يقول بعتك أحد هذين، والمشتري يقول قبلته، والانتخاب يكون فيما بعد. هذا البيع باطل، يعني وجوده كعدمه، لا يجب على البائع ولا المشتري الالتزام بهذه المعاملة. نعم، لو عين فيما بعد وعقد عقدا جديدا فالعقد الثاني هو الصحيح. لماذا؟ لأن المبيع يجب أن يكون معلوما، وهنا المبيع مجهول، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرام، يعني البيع المجهول. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: لا يجوز بيع عبد من عبيد، بعتك أحد هؤلاء الأعبد، هذا المجاز. لماذا؟ لنفس العلة السابقة. البحث الثالث: بيع كلي موصوف في باب السلم، هذا جائز لو مجاز. السلام يعني ماذا؟ لا، يعطي الثمن الآن والمثمن في المستقبل. السلام أكثر نسيئة. هل يجوز أن يكون البضاعة كليا موصوفة؟ يعني يقول أنا على أعطيك فلوس، في المستقبل تعطيني سيارة من هذا النوع، أما ما يحدد المصداق والفرد الخارجي. هذا جائز ومجاز؟ بلي. ها، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ مجهول. إذا ما لا يصنع في بيع السلم واحد شي يسوي؟ مو موجود. موجود ما إلى الآن. السيارة تصنع بعد 6 أشهر. أنا من الآن أعطي للشركة المال، أقول عندما تجي السيارة أريد سيارة من طراز كيكان موديل عام 86. هذا جائز أو مجاز؟ أوصاف معلوم، الأوصاف يجب أن تعمى، ولكن لا يشخص المصداق الخارجي. المصنف يقول جاري، بل هذا سوام بيع السلم، يعني بيع السلم هو أن يكون الثمن كليا مضمونا في الذمة والمثمن حالا فما في إشكال. هذا القسم الثالث. القسم الرابع: أن يكون البيع النقد كليا، يجي إلى الدكان يقول أشتري منك كيلو حنطة، ما يقول هذا الكيلو لا ذاك الكيلو، الآن مقابل 20 تومان، يطلع 20 تومان داخل رقية كيلة يطلع كيلو معين، هذا جائز لو مو جائز؟ المصنف يقول هذا أيضا جائز. الخلاصة: القسم الأول والثاني باطل، أما لو كان المبيع كليا لكن موصوفا بحيث ترتفع عنه الجهالة لا إشكال فيه، سواء كان سلما أو كان نقدا وحاضرا والان. عندكم اشكال على هاي الفروع الاربعه؟ شيخنا علي شنو اشكال؟ اشكال قالي ضرر منو وسط معين حنطة حمراء قمية إذا طلعتها حنطة ما يخالف هذا كمثال دعكو كيلو كمل في شاوري من هذا النوع المعين يقول ما يخالف أخذ هذا 40 تومان ثم دا يغلى 40 تومان للعادي ماله 70 تومان 80 تومان يعطيني كيلو من الخالي. عود تصديق هذا الكل على جزئيات بيدمن بيد البائع يتمكن يطيله من هاي الجونية لو من تلك الجونية، هاي الجونية من قسمها الأعلى لو من قسمها الأسفل. إذا وقعت المعاملة على كلي فالتخيير في يد البائع. السابعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول 4 فروع. الفرع الأول لا يجوز بيع عبد من عبدين واحد من غير تعيين، ما سواء كان عبدان متساويين القيمة والصفات، قيمة كل واحد ألف والصفات متماثلة، كلهم عبدان روميان، روميان يعني شنو؟ يعني أديران، وكلاهما مثلا يبتغي الحرى مجاز، كان مختلفين. ليش لا يجوز؟ لجهالة المبيع اللي هذه الجهالة مقتضية للبطلان. طبعا هناك ملاحظة، عندما كان متساويين في الصفات لا يعقل التساوي المطلق في الصفات، يعني يمكن حبة فلطة مع حبة فلطة ثانية تكون متساويتان من جميع الحيثيات، لكن عدد يكون مساوي مع عدد في كل الخصوصيات هذا مو معقول، لأن كل إنسان نسخة فريدة، كتاب فريد لم يطبع منه إلا نسخة واحدة. قد يكون شكلهم متفق، كلاهما دنجيان غليظا المشاكل، أفقص الأنف، أجعد الشعر، عريضة ما بين المنكبين، ونقوهما كأنه إبريق نحاس إلى آخره، ولكن الصفات الباطنية ما تتمكن تضمنها، حتى التوأمان التوأم المتشابهة صفاتهم النفسية تختلف، واحد يرس في مجال واحد يرس في مجال ثاني. فإذا هذا التساوي المراد التساوي الظاهري الشخصين لجهالة النبي، الجهالة المقتضية للبطلان، لأنه نهى النبي عليه الآخر. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ولا يجوز بيع عبد كذلك، يعني شنو؟ يعني بيع عبد من عبيد بلا تعيين، هذا أيضا باطل بنفس العلة السابقة. فرعي أكو قولان آخران، القول الأول يصح مطلقا، يعني عبد من عبيد لو عبد من عبدين صحيح، متساوين لو مو متساوين، استنادا إلى ظاهر الرواية مذكورة في كتاب الوسائل. شو رأيكم في هاي الرواية؟ لكن هذه الرواية ضعيفة، ومن أقول هاي الرواية؟ بل يعني الظاهر أكو رواية يظهر منها أن هذا البيع جائز لو باعه عبدا من عبدين، لكن الرواية ضعيفة السند فهي مفرجة. هذا القول الأول. القول الثاني قايل بالتفصيل، غير العبدان متساويان في الصفات لولا، إذا متساويان البيع صحيح وإلا باطل. وقيل يصح البيع مع تساوي العبدين من كل وجهين، البياض واللون والشكل والمهارة وما أشبه، كما قال يصح بيع قفيز من صبرة متساوية الأجزاء. الصبرة يعني كومة من الحلقة مثلا أو الشعير، صبرة كيل معين صحيح، صبرة كيل معين مثل كيلو لو كيلو وان مثل كيلوات، تبيع كيلو من هذه الصبرة جائز لو مو جائز؟ جائز. ليش؟ كيلو من هاي البنية جائز لو مو جائز؟ جائز. لماذا؟ لأنه الكيلوات مختلف متحدة، أنت تأخذ هذا الكيلو ولا ذاك الكيلو، ماكو فرق فيما بينها. فإذا كان العبدان متساويا من جميع الصبرة أنت تأخذ هذا ولا ذاك، شنو الفرق فيما بينها؟ فرق مطلوب. كما يصف بيع قسيس قسيس كيل معين من صبرة متساوية الأجزاء، ويضعف بالفرق فيما بينهما. ليش؟ لأن التساوي المطلق في أفراد الصبرة معقول لو لا؟ نعم. لكن التساوي المطلق في العبيد معقول لو لا؟ الجواب لا، فلا يجوز. ويضعف هذا القول الثاني بمنع تساوي العبدين التساوي الكامل، تساوي على وجه كلي يلحق بالمثلي. المثلي يعني شنو؟ يعني كالحنطة والشعير اللي قلنا ضابطة سابقا. يقول العاقل لا يعقل أن يكون كالمثلي، المثلي متساوي من جميع الصفات، لكن العاقل لا يعقل كونه كذلك. إذا هذا القول الثاني بطل، القول الأول بطريقة أو لا يبطل، القول الأول منو كان؟ السلام عليكم. مطلقة متماثل لو مو متماثل، قل ذاك بطريقة أو لا باطل. إذا المتماثل ما قبلنا فغير المتماثل بطريقة أو لا من قبلنا. وضعف الصحتين مطلقان، الصحة على كل تقدير ضعفها واضح. سلام عليكم. هذان فرعان. الفرع الثالث شراء الكلي سلما، هذا جائز لو مو جائز؟ فليس جائز. ويجوز شراء العابد طبعا حال كونه موصوفا، يعني لازم تبين صفات العابد على وجه ترتفع الجهالة. شلون ترتفع الجهالة؟ يقول اريد عبد ابيض يتقن العمل الكذائي ومجموعة من الصفات الاخرى، ليس طويل ولا قصير وما اشبه. بل الصفات مشتركة فيسلم أحد العبد. أنا أريد عبد أبيض وهذا العبد يتقن سياقة السيارة، واضح بعض بريد عبد مطلق مو صحيح. فرق أنه هذا موصوف ذاك مو موصوف، فرق أنه في العبد المطلق يصير نزاع، اما في العبد الموصوف ما يصير نزاع. مرة يقول اريد منك تمام، ما عين اوصاف التمام، بعدين يصير نزاع. المشتري يقول ما اريد هذا النوع من التمام. اما اذا قال اريد تمام في شاوري كامل يعني مو منقص والى اخره، واضح الصفة. البائع يسأل المشتري الصفة تنطبق على هذا المصداق لو ما تنطبق؟ يقول نعم. يقول اخذ ما لحق الاعتراف. دائما في الكليات المطلقة يصير نزاع، بينما في الكليات الموصوفة ما يصير نزاع، طبيعية. حال كون العبد موصوفا على وجه ترتفع الجهالة يجوز شراؤه على نحو السلم، النقد حاضر والبضاعة بعدها. ليش؟ لأن ضابط المسلم فيه، المسلم عندنا في باب السلام، وعدنا المسلم إليه، وعدنا المسلم، وعدنا المسلم فيه أو المسلم فيه، أكو فرق. نقول مسلم لو مسلم، مسلم من باب أسلم يسلم، مسلم من باب سلم يسلم، يعني واحد باب الإفعال يصير مكرم، واحد باب التفعيل يصير مكرم، كرم يكرم تكريما. المسلم يعني منه في باب السلم، من هو المسلم؟ المشتري. المشتري يسموه مسلم. ليش؟ لأنه هو الذي أعطى الثمن فورا. المسلم إليه من يصير؟ البائع، لأنه أخذ الثمن فورا. المسلم أو المسلم من يصير؟ المسلم، الثمن بعد مسلم، شيء اللي سلم منه هو الثمن. المسلم فيه يعني الشيء الذي أعطي المال لأجله يعني منه المثمن. إذن المسلم فيه أو المسلم فيه يعني البضاعة. ضابط البضاعة شنو؟ لأن ضابط المسلم فيه يعني ضابط البضاعة في باب السلم ما يمكن ضبطه على وجه ترتفع عنه الجهالة. هذا تعريفه. البضاعة ضابط جوازها أن تكون معلومة غير مجهولة، والعبد منه يعني مما يمكن ضبطه، الضابط ينطبق عليه. واضح؟ والعبد منه مستثنى عن هذه القاعدة الكلية، كغير العبد من الحيوان يطيل الثمن، يقول له بشرط أن تأتيني بخروف ثمين صفاته كذا وكذا، كما في الحيوان جائز في العبد أيضا جائز. طبعا إلا ما يستثنى، اللي هذه لا تجوز. ما يستثنى مثل شنو؟ إن شاء الله بعدين نجي في باب السلم نذكر المستثنيات. من جملة المستثنيات ما كان نادر الوجود في الوقت المحدد. مثلا بالصيف شنو نادر الوجود؟ قليل الوجود. بلي الشيء الذي هو قليل الوجود بالصيف شنو هو؟ الرمان مثلا. يقول تطيني بعد شهر رمان مثلا، صح لو لا؟ رمان وش وقت يجي؟ ها؟ برتقال مثلا. اذا فرضنا انه نادر الوجود فلا يجوز الا ما يستثنى اللي بعدين يصير المستثنيات. هذا من الفرع الثالث. الفرع الرابع الكلي الحال. هذا جائز لو مو جائز؟ احنا اصلا كل شغلنا على الكلي الحال. تروح للبقال تقول له اعطيني كيلو حليب، هذا كيلو حليب كلي لان ما حددت يا كيلو التفتين. هذا كلي، هذا جائز ومجاز؟ يقول نعم. الفرع الرابع والأقرب جوازه يعني جواز بيع العبد حال كونه موصوفا. طبعا مع الوقت أريد منك الآن تعطيني عبد صفاته كذا وكذا، حال كون العقد عقدا حالا مو عقدا مؤجلا حتى يصير سلام. ليش هذا الفرع الرابع جائز؟ لتساوي القسم الرابع مع القسم الثالث في المعنى المصححة للبيع. شنو العلة المصححة للبيع في القسم الثالث؟ بلي ما هي العلة المصححة للبيع في القسم الثالث؟ المعلومية. المعلومية موجودة في القسم الرابع. يعني القسم الثالث العبد بالنتيجة تعين، في القسم الرابع أيضا معين ومشخص من ناحية الصفات فيجوز ذلك. هذا هو القسم الأول من المسألة بفروعها الأربعة. القسم الثاني من المسألة لو باعه كليا سواء كان سلم أو كان نقدا. احنا الآن نمثل مثال النقد. يعني شنو؟ رحت إلى بائع الطيور، قلت له الطير ابيض راعبي، هو مسلم فيكم اثنين من الطيور الرواعب، قال انتخب احدهما فطار احدهما من يدكم. هنا شنو الحكم؟ دليل في يد المشتري. ما هو المقصود؟ الجواب على ذلك احنا عندنا بحث في الضمان وعندنا بحث في بقية الاحكام. البحث الاول بحث الضمان، المشتري ضامن لو مو ضامن؟ الجواب هذه المسألة مبتنية على مسألة المقبوض بالصوم. المقبوض بالصوم يعني شنو؟ يعني واحد ذهب الى بائع الامتع المشترين عادة قبل ما يشترون المتاع يبيعون المتاع. غلاف مثلا اخذت الغلاف صرت باوعها اشوفها جيدة او مو جيدة، فعندما كنت تختبرها سقطت وانكسرت، هنا من هو الضامن؟ في هذه المسألة اكو خلاف، المعاملة ما صاير. قسم قال المشتري ضامن، والمال من خسره؟ المشتري خسره. السبب ان التلف منه كان دليل خليكم معامل. اذا واحد في حالة النوم مد رجله وكسر كوز الانسان في حالة النوم، شو يصير؟ على قول الشيخ ككوز الحمامي في كتاب المكاسب، منو ضامن؟ النائم هو الضامن. الظئر لو انقلبت على الفطين او الرضيع، الظئر انقلبت على الطفل الرضيع فمات، من الذين تطبيه؟ هي الذين تطبيه. الاحكام الوضعية مربوطة بالعلم والعلم اطلاقا مع الجهل ومع غيره. الرواية تقول على اليد ما اخذت حتى تؤدي، هذا بيدك كان ادي الى البائع، مثل ما كانت ادي ادفع ثمنها الى البائع. هذا قول في مسألة المقبوض بالسهم. القول الثاني يقول المشتري مو ضامن. ليش مو ضامن؟ لأن البائع أعطاه كأمانة، هي أمانة نصيبة. مثل إذا واحد أعطاكم وديعة، إذا الوديعة تلفت في بيتكم ما عليكم شيء، الودعي أمين وليس على الأمين إلا اليمين، وهو ليس بالضمين على حسب القاعدة المعروفة. هذا أمانة عندي أريد أختبره أريد أباوعه، فإذا تلفت أنا مو مسؤول. هذا أكو خلاف في مسألة المقبوض بالصوم. طبعا المعروف يا قوي، المعروف من العلماء أنه ضامن، بل قيل أنه إجماع. فإذا حققنا الحكم في تلك المسألة نجي إلى هذا البحث. طبعا هذا البحث أكو فرع عن تلك المسألة. في تلك المسألة بيع ما حادث، مسألة المقبوض بالسوم بيع ما حادث، قبل البيع على خط البضاعة حتى أشوف. في هذه المسألة البيع حدث، أنا قلت بعتك عبدا، ذاك البال اشتريت، بعدين سلمت له عبدين بعد عملية البيع. فإذا في تلك المسألة قلنا بالضمان، في هذه المسألة أيضا نقوله بالضمان. هذا هو الحكم الذي تقتضيه الأصول الشرعية. ولكن وردت في هذه المسألة رواية خاصة تقول المشتري مو ضامن، وفيها تفصيل وسوف نقرأ نفس الرواية. بناء على الفروع السابقة، فلو باعه، يعني باع البائع إلى المشتري، باعه عبدا كذلك، يعني عبدا كليا موصوفا، لأن قلنا جائز هذا النوع من المعاملة، ودفع البائع إلى المشتري عبدين للتخير، يعني حتى ينتخب واحد منهم، أي ليتخير ما شاء من العبدين أي واحد منهم، فأبقى أحد العبدين من يد المشتري، شرد من يده، ضامن له مو ضامن؟ بني ضمان الآبق، يعني المشتري يضمن العبد الآبق لو ما يضمن، الضمان مبني على مسألة ضمان المقبوض بالسوم. السوم يعني شنو؟ يعني المعاملة، يعني ما قبضته بسبب المعاملة لأجل المعاملة، هناك ضامن لو مو ضامن. المقبوض بالسوم من هو؟ وهو الشيء اللي قبضه المشتري ليشتريه بعد إذن، بعكس مسألتنا اللي نشتري من قبل بعدين قبضه، وهو الذي قبضه ليشتريه، فتلف في يد المشتري بغير تفريط، يعني بلا تعدي وبلا تفريط. فإن قلنا بضمان المقبوض بالسوم كما هو المشهور، بل قيل إنه إجماع، ضمن هنا من ضمن المشتري في مسألة المبيع الكلي. ليش؟ لأنه في معناه، يعني لأن فرضنا في معنى المقبوض بالسوم، يعني البنات واحد، المقبوض بالسوم ليش يضمنه المشتري؟ بأي دليل؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا هو العلة. وبنفس الرواية موجودة هنا، أنت المشتري اللي قبضت عبديا لازم تؤدي العبدين، إذا ما أديتهما فأنت ضامن. العلة واحدة في الاثنين، فلازم يسلم الاثنين، ما سلم الاثنين يضمن، لأنه يعني فرضنا في معنى، في معنى يعني في يعني مماثل لموضوع المقبوض بالسوم، إذ الخصوصية ليست لقبض السوم، يعني قبض السوم له خصوصية، ما عندنا رواية حول قبض السوم بالذات، حتى تقولون ذاك في قبض السوم، وقبض الصوم إلى خصوصية معينة فلا تجري هنا. لا، بعبارة إذا رواية كانت عندنا تقول المقبوض بالصوم يضمنه المشتري، كنا نقول ذاك بحث المقبوض بالصوم وهو أجنبي عن موضوع بحثنا وهو الكلي الموصوف، هذا مو الدليل، وإنما الدليل المذكور هناك موجود في محل بحثنا، وقارين في الأصول العلة تعممه وتخصص، يعني اذا كان الرمان ممنوع انت منه لانه حامل، طب نفس العلة موجودة في الليم الحامل ايضا ذاك ممنوع منه، اذا الخصوصية يعني هذا الحكم، الحكم بالضمان ليست لتحقق عنوان قبض السوم، حتى تقولون ذاك العنوان مو موجود عندنا، بل لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هاي هي العلة. صح، وهذا الحديث مشترك بينهما، يعني في المعقول بالصوم الحديث موجود لازم تؤدي، ما تؤدي أدي بدلا، في محل بحثنا أيضا موجودة. صحيح، هذا القول الأول، إذا قلنا المقبوض بالصوم مضمون. القول الثاني، وإن قلنا بعدم ضمانه، المقبوض بالصوم مو مضمون. ليش؟ لكون هذا المقبوض المبيع مقبوضا بإذن المالك، المالك أذن لي بالقبض لولا، نعم، والحال أنه لا تفريط، المشتري مو مفرط، فيكون القابض كالودعي، الودعي يعني منه؟ يعني آخذ الوديعة، المستأمن، المستأمن ما عليه ضمان، وإن قلنا بعدم الضمان هنالك لم يضمن المشتري هنا مضامن. ليش مضامن؟ لأن قبض العبدين بإذن المالك، والحال أنه مو مفرط، يعني هذا أمين، فهذا كالودعي، فيكون غير ضامن. شنو صار الآن؟ المسألة في مسألة الكلية الموصوف مبنية على مسألة شنو؟ المقبوض بالسوم. اذا قلنا هناك اكو، هنا بنقول اكو، اذا قلنا هناك ماكو، هنا بنقول ماكو، يعني ماكو ضمان. بل اعظم من هذا، من الممكن في مسألة المقبوض بالسوم نقول اكو ضمان، وهنا نقول ماكو ضمان، يعني الى الان شنو كنا نقول؟ الحكمان متماثلان، نعم نعم لا لا، هنا نريد نقول نعم لا، في مسألة المقبوضة بالسوم اكو ضمان؟ نعم. ليش؟ لما سوف نقول. اما في مسألة صحيح، اما في مسألتنا ماكو ضمان، في المقبوض بالسوم اكو ضمان، في مسألتنا ماكو ضمان. دعني المصنف بالعكس يقول، يمكن ان نقول في مسألتنا اكو ضمان، في مسألة المقبوضة بالثوم ماكو ضمان. أربع أشكال مصنف لا يتكلم، مرة يقول ضمان ضمان، لا ضمان لا ضمان، الآن يريد يقول ضمان لا ضمان، بعدين يقول لا ضمان ضمان. نجي للشقة الثالث، الشقة الثالث في مسألة المقبوضة بالثوم نقول في مسألة المقبوضة بالثوم لا ضعيف، هذا القول لعله من الاستدلالات العامة. احنا عندنا قاعدة، المبيع مضمون، القاعدة معروفة، يعني اذا تلف المبيع في يد المشتري من يتحمل الخسارة؟ نفس المشتري. أنا اشتريت كتابا وسرق الكتاب في يدي، من يتحمل خسارة المشتري؟ هذا شيء طبيعي. المبيع مقطوع، المبيع مضمون. عندنا قاعدة مذكورة في كتاب المقاسب، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني إذا تبين هذه المعاملة كانت باطلة لأن ما كانت بالعربية مثلا، مثلا لو اشترطنا العربية وتلفت البضاعة المبيعة في يد المشتري، الخسارة على منه؟ على المشتري أيضا، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، اللي شرحنا هذه القاعدة فيما مضى. إذا تم هذا نجي إلى المقبوض بالسوم. المقبوض بالسوم مبيع لو مو مبيع؟ المقبوض بالسوم مبيع لو مو مبيع؟ الجواب نعم مبيع. ليش مبيع؟ لأنه سوف يصبح مبيعا. مجاز، مجاز الأول، قارن مجاز الأول ومجاز المشاركة في المطور. مجاز الأول إني أراني أعصر الخمرة، واحد يعصر الخمر، لكن عاقل يعصر الخمر، الخمرة من يعقل عصرها، معقول واحد يعصر الماي؟ شلون يعصر الماي؟ مو معقول. إني أراني أعصر الخمرة يعني عنبا يؤول إلى الخمر. من قتل حسيلا، قال لي جمت على الأسد وقطع الذيلة، قال ليش ما قطعت رأسه؟ قال لأنه قبل كان مقصود. إيش القضية؟ من قتل قتيلا، شلون واحد يقتل القتيل؟ الميت يسموه، الحي يسموه قتيل لأنه يؤول إلى القاتل، يسموه مجاز الأول ومجاز المشاركة. فإذا هذا مبيع لو مو مبيع؟ أنتوا الجلاس اللي أخذتوه من الدكان حتى تشتروا، هذا مبيع لو مو مبيع؟ نعم مبيع. ليش؟ لمجاز الأول أو مجاز المشاركة. إذا كان مبيع فهو مضمون حسب القاعدة الكلية، كل مبيعين مضمون، صحيحا كان أو فاسدا. ما أدري، المهم شبيه باستدلالات السنة هالشكل، استدلالات عجيبة وغريبة. أما في محل بحثنا فإننا كظما، أما في محل بحثنا اللي هو الكلي، إذا سلم إليك عبدين، هذا العبدان مو مبيع. ليش مو مبيع؟ لأن البيع وقع على الكلي ولم يقع على هذين. موضوع البيع شنو كان؟ إنني أشتري منك عبدا غليظ المشافر دقيق الساقين، صحيح؟ هالشكل كان، فكل كان هذا المعين مو محل العقد. وشي ثاني؟ اولا ما انحصر، لان اثنين جاب، والانحصار في واحد يكون لا في اثنين. انت بعد ما متعين، الى الان خب ما متعين، بعدين حتى اذا تعينت العقد ما وقع على هذا العقد، يعني ما اشتريت هذا العبد، انا اشتريت عبدا كليا، والكلي غير الجزء. سؤال، الكلي عين الجزء له غير الجزء؟ انتوا جاوبون على هذا السؤال، مشابهة؟ يعني الكلي عين الجزء له غيره، هذا شيء طبيعي، ولا لازم التناقض، لأن الكل ينطبق على كثيرين والجزء ما ينطبق على كثيرين. ما يعقل في شيء واحد يكون ينطبق على كثير وما ينطبق على كثيرين. هذا الشيء اللي وقع عليه العقد كله كان له جزء، كله كان، فالمبيع كان كليا، هذا الموجود خارجا جزئي، فالعقد وقع على الكلي، فالمبيع كلي، فالجزئي ليس مبيعا فليس مضمونا. خلت أخرى. فعلا بالنتيجة لا، ماكو ضمان، لأن هذا مو مبيع حتى تترتب القاعدة، بينما هناك مبيع. ليش؟ لأن مجاز المبيع مجاز الأول فيكون مضمونا. هذا كذب يشبه الصدق، للصدق يشبه الكذب، حتى بالضبط كذب يشبه الكذب. دل أعظم من هذا، كلام أقوى، بل يمكن أن نقول بالتفكيك، بل يمكن عدم الضمان هنا، يعني فيها مسألة العبدين، يعني كلي الموصوف، وإن قلنا بالضمان ثمته، ثمته يعني شنو؟ يعني هناك، هناك وين؟ في مسألة المقبوض بالصوم يعني المعاملة، لأن المقبوض بالصوم مبيع، هاي الصغرى. أنت عندما أجيت إلى الدكان وأخذت منا الماعون، هذا الماعون مبيع، شلون مبيع؟ مبيع بالقوة، مع شوية يصير مبيع، هذا هو مبيع، مبيع حقيقة، لأنه المبيع يشمل هم المبيع بالقوة هم المبيع بالفعل. ما تقبل الحق، نقول مجازا في البداية، المصنف يقول الحقيقة هذا حقيقة المبيع، بعدين يقول لا، نقول هذا مو مبيع، لأن المبيع يعني المبيع بالفعل والمبيع بالقوة مو مبيع، نقول المبيع مجازا هذا، إما حقيقة. إذا قلنا المبيع هم يشمل المبيع بالقوة هم يشمل المبيع بالفعل، إذا ما قبلت حقيقة نقول أو مجازا. خب المجاز يحتاج إلى علاقة، العلاقة ما هي؟ قارن علاقة المجاز في المطول ذاكر حدود 25-28 علاقة مجازية، علاقة الأول، علاقة المشاركة، علاقة الحال والمحال، علاقة الكل والجزء، علاقة الجزء والكل بعد، علاقة المجاورة بعد، علاقة المشابهة بعد، ها الى اخره. بعد علاقة الآلية، يعني كون الشيء آلة كقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين وهكذا، او مجازا. باي نوع من العلاقة هذا مجاز؟ بسبب هذه العلاقة، يا علاقة، علاقة ما يقول اليه الشيء، مثل شنو؟ كقوله من اني اراني اعصر خمرا، اللي هذا يسموه علاقة الاول، الاول يعني الانتهاء، يقول اليه يعني ينتهي اليه. هاي الصغرى، المقبوض بالصوم مبيع الكبرى، والمبيع صحيحه وفاسده مغمون. شنو النتيجة؟ فالمبيع بالصوم مقبوض مغمون. هاي الصغرى هاي الكبرى، هذا المحل موضوع المقبوض بالصوم، بخلاف صورة الفرض اللي نبحث حولها وهي الكلية الموصوف، لأن المقبوض ليس كذلك، هذا مو مبيع. ليش؟ لوقوع البيع سابقا. على من وقع البيع سابقا؟ على الكلي، وهذا جزئي فالبيع لم يقع عليه، وإنما هو هذا العمل محض ومجرد استيفاء حقا، هذا أخذ للحق، هذا مو مبيع، هذا تطبيق للمبيع على هذا الجزئي وإسقاط لذلك الكلي، وليس عين ذلك الكلي. هذا كلام المصنف، ولكن المصنف يقول وأنت خبير بأن هذا الكلام باطل. لماذا؟ لأنه أنتوا قارين في الحاشية، والحق أن وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه، يعني عندما نقول الإنسان موجود، الإنسان موجود في هذه الغرفة اللي هو موجود، ها؟ نعم، الإنسان يعني منه؟ يعني الأخ. زي الإنسان لو مو إنسان؟ إنسان. وعلى قول الحاج السبزواري كل الطبيعي هي المهية، وجوده وجودها شخصية، أو وجودها وجوده شخصية، يعني الكلي الطبيعي كالإنسان والبقر والحجر والماء إنما يوجد بوجود أفراده. أنا عندما اشتريت منكم الكلي، أنا ردت الكلي، ردت الكلي، معقول واحد يلزم الكلي؟ أشو أقبض الكلي؟ أنا أريد منك بيع عبد كلي في الذمة، أشو سلموني هذا عبد الكلي؟ مو معقول تسلم العبد الكلي. صحيح أن العقد وقع على الكلي، لكن بما أن الكل مرآة للأفراد الخارجية، فإذا في الواقع العقد وقع على ماذا؟ على الأفراد الخارجية حقيقة. وهذا إلى بحث مفصل في علم الأصول، أن الكلي إنما يتخذ مرآة لأفراده، والحكم في الواقع واقع على الأفراد لا على الكلي، والكلي جسر لأفراده. إذا تم هذا فإذا أنا في الواقع مشتري جزئي، إذا مشتري جزئي دفع علي فردين، هذا صالح لكونه مبيعا يعني بعد ما متعين، وهذا صالح لكونه مبيعا، فكل منهما مبيع بالقوة. إذا صار مبيع بالقوة نفس الكلام السابق يجي، المبيع مضمون صحيحا كان أو فاسدا، فيكون العبد الهارب مضمونا لأنه كان قابلا لأن يكون مبيعا بعد ما صير مبيع لأنه معين، لكن كان إلى قابلية لأن يكون مبيعا فيكون مبيعا بالقوة. لكن يندفع هذا الاستدلال والتفريق بأن المبيع لما كان أمرا كليا، طبعا هذا الكلية اتخذ مرآة لأفراده، وكان كل واحد من المدفوع يعني من العبدين المدفوعين صالحا لأن يكون فردا للكلي، وينطبق هذا الكلي على هذا الفرد، كان كل واحد في قوة المبيع، يعني هذا بإمكانه أن يكون مبيعا وذاك بإمكانه أن يكون مبيعا. بل دفعهما للتخيير يعني دفع العبدين لكي ينتخب المشتري، الدفع حصر للكلية في الفردين، يعني مو كان كلي واسع، أنا عندما دفعت له عبدين لينتخب أحدهما نزلت ذلك الكلي إلى ماذا؟ إلى هذين الجزئيين وحصرتهما فيه، يعني مو فقط هذا قابل لأن يكون مبيعا وإنما قابل ومنحصر البيع في هذين ولا يعدوهما، فيكون الكل صحيح، فيكون كل فرد منهما غلط في الجوال، فيكون كل فرد منهما بمنزلة المبيع. ليش بمنزلة المبيع؟ لأن يمكن التعين يقع على هذا فيكون مبيعا ويقع على ذاك فيكون مبيعا، حيث إن الكل منحصر فيهما يعني في الفردين، فالحكم هنا بالضمان في باب الكل والعبدين أولى من باب المقبوض بالثوب. ليش أولى؟ لأن هناك بيع ماكو بينهما، هنا أكو بيع، لاحظت الفرق فيما بينهما؟ في باب المقبوض بالثوب معاملة ما خير، أنا مجرد قابض الزراعة حتى أشوفها، فهذا بعيد عن كونه مبيعا، بينما هنا أكو بيع، البيع هذا والبيع نزل من عرش الكلي وتعين في أحد هذين، فأحد العبدين أقرب إلى كونه مبيعا من المقبوض بالثوب. الخلاصة المصنف مرة قال الضمان متشابه في المقبوض والكلي وعدم الضمان متشابه، هذا الكلام الأول بشقين. بعدين قال حتى إذا قلنا بالضمان في باب المقبوض بالثوب نتمكن نقول بعدم الضمان في باب الكلي، بعدين بالعكس يقول حتى لو قلنا بعدم الضمان في وين؟ في باب المقبوض، يمكن أن نقول بالضمان في وين؟ في باب الكلي. ثلاث كلمات زي يقول المصنف بالنتيجة. خلاصة القضية شنو صار؟ العبد مضمون، هذا صار النتيجة. يعني الكلام الثاني خب ما قبلنا، الكلام الأول حسب رأي المشهور المقبوض بالثوم مضمون، فبطريقة أولى العبد الكلي يكون مضمونا، فالسلف على من صار؟ على المشتري، بل على رأي الشارع وعلى رأي مشهور الفقهاء قديما وحديثا. شنو إشكالكم في الموضوع؟ هذا ما تقتضيه القواعد والأصول أن المشتري هو الضامن. الرواية بالعكس تقول، ولكن مع الأسف هاي الرواية ضعيفة السند، لأنها ضعيفة السند الرواية غير حجة. الرواية تقول لحظة تفصل الرواية، تقول الخسارة على منه؟ على البائع. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه نفس البيع يبطل. ليش نفس البيع يبطل؟ لان احنا هالشكل نفرض المثال، نفرض ان المشتري صار شريك للبايع في نصفي العبدين، مسلم العبدين مو عبد واحد، فكأنه صار شريك للبايع في نصف هذا العبد وفي نصف ذلك العبد. فاذا شرب هذا العبد نصف المشترى شنو صار؟ كلفة. فنصف المعاملة تبطل، فياخذ نصف الثمن. نجي الى العبد الموجود، شو يصير؟ نصف للبايع ونصف للمشتري. تفتوا الى الفقام؟ نفرض هالشكل ان العبدين منصفان، نصف العبدين للبايع ونصف للمشتري. فعندما تلف العبد نصف مال المشتري شرد، وفرضنا ان الضمان على البايع، فشنو يصير؟ فمن يضمن؟ نصف المعاملة بطلت، فالبايع لازم يدفع للمشتري نصف الثمن، الثمن اللي دفعه المشتري الى البايع. وفي العبد الموجود يشتركان، نصف العبد الموجود يصير للبايع نصف للمشتري. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، اذا وجد العبد الآبق فيما باعت، المشتري يعود من جديد مخيرا، يتمكن ياخذ هذا العبد، يتمكن ياخذ ذاك العبد. هذه ثلاثة احكام موجودة في الرواية، وكل الاحكام الثلاثة خلاف الاصول الشرعية. إذا ذاك العبد المشتري يتخير، إما يأخذ هذا العبد كله أو يأخذ ذاك العبد كله. بلي. ويسعى نصف الثاني. والمروي عن الباقر عليه الصلاة والسلام طبعا بسند ضعيف، بطريق ضعيف، ولكن عمل بهذا الخبر الأكثر، أكثر العلماء قبلوا هاي الرواية. وإحنا قلنا سابقا الشهرة جابرة وكاثرة. والمروي كم بكم؟ بلي ما يخالف، ياخذ نصف هذا ونصف ذاك. هالشكل والمروي تمشي. الشيء الاول انحصار حق المشتري في العبدين، يعني هذا الكل يتعين، الكل قد يتعين بواحد وقد يتعين باثنين، حق موجود في هذين الاثنين طبعا على سبيل الاشاعه. شلون على سبيل الاشاعه؟ يعني يملك نصف هذا العبد ونصف ذاك العبد، لا كون حق المشتري احد العبدين، مو انه المشتري يملك احدهما في الجملة، يعني اجمالا على سبيل الابهام. مرة نقول لا يملك هذا لو ذاك، لا، مرة نقول يملك نص هذا ونص ذاك على نحو الاشاعة. هالشكل يكون لا كون حقه، يعني حق المشتري احد العبدين في الجملة، مو هالشكل. هذا الحكم الاول. الحكم الثاني وعدم ضمان الآبق على المشتري، المشتري ما يضمن. إذا ما يضمن فينفسخ نصف المبيع. ليش؟ لأن نصف ذاك العبد الشارد كان للمشتري، مو هالشكل؟ شارده، فالبايع لازم يسلم الثمن، فينفسخ نصف المبيع تنزيلا للآبق منزلة الثالث قبل القبض. يعني كما أنه لو تلف المبيع قبل قبض شنو يصير؟ فهو من مال بايعه، كذلك هنا نصف العبد شرد، النصف اللي أنا أملك أنا المشتري، فيكون كالتارق ينفسخ، مع أن نصف العبد مبيع، العبد تلف لأنه شرد، ونصف مبيع، فنصف البيع يبطل، ويرجع المشتري بنصف الثمن على البائع، يأخذ نصف الثمن، هذا النصف وهو عوض النصف الثالث، العبد اللي شرد، ويكون العبد الباقي اللي ما شرد بين البائع والمشتري بالنصف، نصف البائع ونصف المشتري. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، إلا أن يجد الآبق يوما، من يجد؟ المشتري. إذا في يوم من الأيام وجد العبد الآبق فيتخير في أخذ أيهما شاء، والشركة تبطل. هذا مو كان شريك، الشركة تبطل، مرة ثانية تعود الحالة الأولى، يتمكن يأخذ هذا ويتمكن يأخذ ذاك، فيتخير في أخذ أي العبدين شاء. طبعا هذا الحكم كله الموجود في الرواية مبني على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة. يعني شنو؟ يعني متى تترتب هذه الأحكام؟ إذا كان كلاهما بالوصف المطابق للمبيع. وصف المبيع شنو كان؟ عبدان، أبيضان يعرفان فن القيادة، كلاهما توفرت فيهما هذه الأوصاف. أما إذا كان واحد متوفر واحد مو متوفر، الثاني أجنبي عن المشتري، غضب ماله بالمشتري لأن المشتري لم يريد العبد الآخر، فما تجي أحكام التنسيق وما أشبه. الشيء الثاني مبني على تساويهما في القيمة، أما إذا كان العبدان مختلفان في القيمة، واحد 100 دينار واحد 120 دينار، إحنا لا ينص في التنسيق ما له معنى. التنسيق إنما يكون متى؟ لو كان متساويين في القيمة. التخير متى يكون؟ إذا كان متساويين في القيمة، قلنا بالنتيجة يتخير لو وجده، إما يأخذ هذا وإما يأخذ هذا. إذا مختلفان في القيمة لا معنى للتخير إطلاقا الكلام. أما إذا تساويا في القيمة وكان كل منهما ينطبق عليه الكلي المطلوب، في هذه الحالة تترتب هذه الأحكام الثلاثة: أن الضمان على البائع، وانفساخ نصف المعاملة، وإرجاع البائع نصف الثمن إلى المشتري، واشتراك المشتري في نصف الموجود، وتخيره لو وجد العبد الآبر. لا مثل شريك يتخير واحد منهم، الشركة تبطل و... بلي لا يأخذ كامل واحد كامل بلي بلي يدفع النصف الثاني ويأخذ الكامل. هذه هي الرواية. إن شاء الله في اليوم القادم نبحث أن هذه الرواية بها توجيه وما بها توجيه، وما هي الإشكالات الموجودة على هذه الرواية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.